بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 53 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عطف على جملة وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا إبطال للتلبيس آخر مما يلبسون به على عامتهم، وذلك أن يقولوا إن محمد يتلقى القرآن من رجل من أهل مكة، قيل قائل ذلك الوليد بن المغيرة وغيره، قال عنه تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي لا يلقنه ملك بل يعلمه إنسان. وقد عينوه بما دل عليه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم، وقد يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين، لأنه باطن مكشوف، وأن الله أطلع المسلمين على ذلك. فقد كان في مكة غلام رومي كان مولا لعمر بن الحضرمي اسمه جبر، كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثاله من عامة النصارى من دعوات الصلوات، فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويها على العامة، فإن معظم أهل مكة كانوا أميين، فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروفا يتعلمها يحسبونه على علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جانبه قومه وقطعوه يجلس إلى هذا الغلام، وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام، فقالت قريش: هذا يعلم محمدا ما يقوله. وقيل كان غلام رومي اسمه بلعام، كان عبدا بمكة لرجل من قريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عليه يدعوه إلى الإسلام، فقالوا إن محمدا يتعلم منه، وكان هذا العبد يقول: إنما يقف علي يعلمني الإسلام. وظاهر الإفراد في إليه أن المقصود رجل واحد، وقد قيل المراد عبدان هما جبر ويسار كانا قنين، فيكون المراد ببشر الجنس، وبإفراد ضميره جريانه على أفراده معاده. وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف، إذ قال قولا فصلا دون طول جدال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي كيف يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يبين، وهذا القرآن فصيح عربي معجز. والجملة جواب عن كلامهم، فهي مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن قولهم إنما يعلمه بشر يتضمن أنه ليس منزلا من عند الله، فيسأل سائل ماذا جواب قولهم، فيقال لسان الذي إلى آخره. وهذا النظم نظير نظم قوله تعالى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وألحد مثل لحد، أي مال عن القويم، فهو مما جاء من الأفعال مهموز بمعنى المجرد، كقولهم أبانا بمعنى بانا، فمعنى يلحدون يميلون عن الحق، لأن ذلك اختراق معاذير، فهم يتركون الحق القويم من أنه كلام منزل من الله إلى أن يقول يعلمه بشر، فذلك ميل عن الحق وهو إلحاد. ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختراق المعاذير، فإذا وجدوا ساذجا أبلها يسأل عن المعني بالبشر قالوا له هو جبر أو بلعام، وإذا توسموا نبهة السائل تجاهلوا وقالوا هو بشر من الناس. فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق الميل على الاختيار. وقرأ نافع: والجمهور يلحدون بضم الياء وضارع ألحد، وقرأ حمزة والكسائي: يلحدون بفتح الياء من لحد مرادف ألحد. وقد تقدم الإلحاد في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه في سورة الأعراف، وليست هذه الهمزة كقولهم ألحد الميت، لأن تلك للجعل ذا لحد. واللسان الكلام، سمي الكلام باسم آلته، والأعجمي المنسوب إلى الأعجم، وهو الذي لا يبين عن مراده من كل ناطق لا يفهمون ما يريده، ولذلك سموا الدواب العجموات، فالياء فيه ياء النسب، ولما كان المنسوب إليه وصفا كان النسب لتقوية الوصف. والمبين اسم فاعل من أبان إذا صار ذا إبانة، أي زائد في الإبانة بمعنى الفصاحة والبلاغة، فحصل تمام التضاد بينه وبين لسان الذي يلحدون إليه. قال سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. جملة معترضة وورود هذه الآية عقب ذكر اختلاق المتقعرين على القرآن المرجفين بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم آنفا، وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه، بحيث بلغوا من الكفر غاية ما وراءها غاية، فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون. فهؤلاء فريق غير معين يومئذ، ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم عواقب أحوالهم. فقد كان من الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو سفيان، وكان أبو سفيان أطول مدة في الكفر من أبي جهل، ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي صلى الله عليه وسلم والحنق عليه، وكان أبو سفيان مقتصرا على الإنصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبهم، فحرم الله أبا جهل الهداية فأهلكه كافرا، وهدى أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين وتشرف بصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كافرين، وكان كلاهما يدفع الناس من اتباع الإسلام، ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيد، وعمر كان يصرف الناس بالغلظة علنا دون اختلاق. فحرم الله الوليد بن المغيرة الاهتداء وهدى عمر إلى الإسلام، فأصبح الإسلام به عزيز الجانب، فتبين الناس أن الوليد من الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأن عمر ليس منهم، وقد كان معا كافرين في زمن ما. ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فوصف من لا يهديه الله بوصفين الكذب وشدة الكفر، فتبين أن معنى قوله تعالى الذين لا يؤمنون بآيات الله من كان الإيمان منافيا لجبلة طبعه لا لأميال هواه، وهذا يعلم الله أنه لا يؤمن وأنه ليس معرضا للإيمان، فلذلك لا يهديه الله، أي لا يكون الهداية في قلبه. وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وكل يرمي إلى معنى عظيم. فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذييل لخلاصة أحوالهم، ولذلك فوصلت بدون عطف، وعطف ولهم عذاب أليم على لا يهديهم الله للدلالة على حرمانهم من الخير وإلقائهم في الشر، لأنهم إذا حرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا كقوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ويشمل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل، مثل ما أصاب أبا جهل يوم بدر من ألم الجراح وهو في سكرات الموت، ثم من إهانة الإجهاز عليه عقب ذلك. قال سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا رد لقولهم إنما أنت مفتر بقلب ما زعموه عليهم، كما كان قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي جوابا عن قولهم إنما يعلمهم بشر. فبعد أن نزه القرآن عن أن يكون مفترا والمنزل عليه عن أن يكون مفتريا، ثني العنان لبيان من هو المفتري، وهذا من طريقة القلب في الحال. ووجه مناسبة ذكره هنا أن قولهم إنما يعلمه بشر يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في أن ما جاء به منزل إليه من عند الله، فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون بمضمونه قولهم إنما أنت مفتر يؤكد أحد القولين القول الآخر. فلما رد قولهم إنما أنت مفتر بقولهم بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وردت مقالتهم الأخرى في صريحها بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ورد مضمونها هنا بقوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون الآية، حاصلا به رد نظيرها أعني قولهم إنما أنت مفتر بكلام أبلغ من كلامهم، لأنهم أتوا في قولهم إنما أنت مفتر بصيغة قصر هي أبلغ مما قالوه، لأن قولهم إنما أنت مفتر قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة، إذ الجملة الإسمية تقتضي الثبات والدوام، فرد عليهم بصيغة تقصيرهم على الافتراء المتكرر المتجدد، إذ المضارع يدل على التجدد، وأكد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آيلا إليه المعنى. وعرف الكذب بأداة تعريف الجنس الدالة على تميز ماهية الجنس واستحضارها، فإن تعريف اسم الجنس أقوى من تنكيره، كما تقدم في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وعبر عن المقصور عليهم باسم الموصول دون أن يذكر ضميرهم، فيقال إنما يفتري الكذب أنتم ليفيد اشتهارهم بمضمون الصلة، ولأن الصلة لها أثر في افترائهم لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر. وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التي هي آيات صدق لا يسعه إلا الافتراء لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة. وفي هذا كناية عن كون تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة لا عن شبهة. ثم أردفت جملة القصر بجملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف المسند، وهي جملة وأولئك هم الكاذبون، وافتتحت باسم الإشارة بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم لينبه على أن المشار إليهم جديرون بما يرد من الخبر بعد اسم الإشارة، وهو قصرهم على الكذب، لأن من لا يؤمن بآيات الله يتخذ الكذب ديدنا له متجددا. وجعل المسند في هذه الجملة معرفا باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد بهم وصار منحصرا فيهم، أي الذين تعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى قصر جنس المسند على المسند إليه، فيحصل قصران في هذه الجملة، قصر موصوف على صفة وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف، والقصران الأولان الحاصلان من قوله إنما يفتري وقوله وأولئك هم إضافيان، أي لا غيرهم الذين رموه بالافتراء وهو محاشا منه. والثالث أولئك هم الكاذبون قصر حقيقي ادعائي للمبالغة، إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغا قويا منزلة انحصاره فيهم، واختير في الصلة صيغة لا يؤمنون دون لم يؤمنوا لتكون على وزان ما عرفوا به سابقا في قوله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، ولما في المضارع من الدلالة على أنهم مستمرون على انتفاء الإيمان لا يثبت لهم ضد ذلك. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لما سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه وأن لا يغرهم ما لأمة المشركين من السعة والربو، والتحذير من الزلل القدم بعد ثبوتها، وبشر بالوعد بحياة طيبة وجزاء أعمالهم الصالحة، من الإشارة إلى التمسك بالقرآن والاهتداء به، وأن لا تغرهم شبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن، وعقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان، فالكلام استئناف ابتدائي. ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في الإسلام والذين أسلموا، فلذلك رد عليهم بقوله قل نزله روح القدس إلى قوله ليثبتوا الذين آمنوا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، فرد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وكان الغلام الذي عانوه بقولهم إنما يعلمه بشر قد أسلم ثم فتنه المشركون فكفر، وهو جابر مولى عامر بن الحضرمي، وكانوا راودوا نفر من المسلمين على الارتداد، منهم بلال وخباب بن الأرت وياسر وسمية أبوا عمار بن ياسر وعمار ابنهما، فثبتوا على الإسلام وفتنوا عمارا فأظهر لهم الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وفتنوا نفرا آخرين فكفروا، وذكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج. وأحسب أن هؤلاء هم الذين نزل فيهم قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في سورة العنكبوت. فكان من هذه المناسبة رد لعجز الكلام على صدره على أن مضمون من كفر بالله من بعد إيمانه مقابل لمضمون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فحصل الترهيب بعد الترغيب كما ابتدأ بالتحذير تحفظا على الصالح من الفساد، ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين اعتراهم الفساد، وفتح باب الرخصة للمحافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفر كفروا بعد إسلامهم كانت من موصولة، وهي مبتدأ والخبر فعليهم غضب من الله، وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدأ شبها بأداة الشرط، وقد يعامل الموصول معاملة الشرط، ووقع في القرآن في غير موضع، ومنهم قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى قوله فبشرهم بعذاب أليم في سورة براءة. وقيل إن فريقا كفروا بعد إسلامهم كما روي في شأن جبر غلام ابن الحضرمي، وهذا الوجه أليق بقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم الآية. وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرد تحذير للمسلمين من العودة إلى الكفر، ولذلك تكون من شرطية، والشرط غير مراد به معين بل هو تحذير، أي من يكفر بالله، لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع ويكون قوله فعليهم غضب من الله جوابا، والتحذير حاصلا على كلا المعنيين. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو ترخيص ومعذرة لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب من فتنوهم. وقوله إلا من أكره استثناء من عموم من كفر لئلا يقع حكم الشرط عليه، أي إلا من أكرهه المشركون على الكفر أي على إظهاره. فأظهره بالقول لكنه لم يتغير اعتقاده، وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي. ومصحح الاستثناء هو أن الذين قالوا قول الكفار قد كفر بلفظه، والاستدراك بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا استدراك على الاستثناء، وهو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه، ومن شرح معطوف بلكن على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت، فحرف لكن عاطف ولا عبرة بوجود الواو على التحقيق. واختير فعليهم غضب دون نحو، فقد غضب الله عليهم لما تدل عليه الجملة الإسمية من الدوام والثبات، أي غضب لا مغفرة معه. وتقديم الخبر المجرور على المبتدأ للاهتمام بأمرهم، فقدم ما يدل عليهم، ولتصحيح الإتيان بالمبتدأ نكرة حين قصد بالتنكير التعظيم، أي غضب عظيم، فاكتبف بالتنكير عن الصفة. وأما تقديم لهم على عذاب عظيم فللاهتمام. والإكراه الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله، وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه. وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قول وفعل. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأخذ بذلك في أقوال الكفر، فقالوا فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر، لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما. وقد رخص الله ذلك رفقا بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتها ومقاصدها. وفي الحديث أن ذلك وقع لعمار بن ياسر، وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصوابه وقال له وإن عادوا لك فعد. وأجمع على ذلك العلماء، وشذ محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر حكم الكفار في الظاهر كالمرتد، فيستتاب عن المكنة منه. وسوى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم، وقالت طائفة إن الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها، ونسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري، وهي تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرخصة باطمئنان القلب بالإيمان وغفر ما سول القلب. وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر، فهو في غير الكفر من المعاصي أولى كشرب الخمر والزنا، وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير كالإكراه على الطلاق أو البيع. وأما في الاعتداء على الناس من ترتب الغرم، فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء المكره عليه تفاوت، وعلاها الإكراه على قتل نفس، وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن التوعد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل. على أن أنواع من الاعتداء قد يجعل الإكراه ذريعة إلى ارتكابها بتواطئ بين المكره والمكره، ولهذا كان للمكره بالكسر جانب من النظر في حمل التبعة عليه. وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحض، وما دون ذلك فهو مجال الاجتهاد. والخلاف في طلاق المكره معلوم، والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع وبعض التفاسير. قال سبحانه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الجملة واقعة موقع التعليل، فلذلك فصلت عن التي قبلها، وإشارة ذلك إلى مضمون قوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وضمير بأنهم عائد إلى من كفر بالله، سواء كان من صدق من معينا أو مفروضا على أحد الوجهين السابقين. والباء للسابية فمدخولها سبب، واستحب مبالغة في أحب مثل استأخر واستكان، وضمن استحب معنى فضل فعدي بحرف على، أي لأنهم قدموا نفع الدنيا على نفع الآخرة، لأنهم قد استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية العيش، فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين الكفر من قبل البعثة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين سبب ثاني للغضب والعذاب، أي وبأن الله حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر. وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وهو تذييل لما في صيغة القوم الكافرين من العموم الشامل المتحدث عنهم وغيرهم، فليس ذلك إظهارا في مقام الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص. وإقحام لفظ قوم للدلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكن منهم وصار سجية حتى كأنهم يجمعهم هذا الوصف. وقد تقدم أن جريان وصف أو خبر على لفظ قوم يؤذن بأنه من مقومات قوميتهم، كما في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة، وقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في سورة يونس. قوله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، جملة مبينة لجملة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين بأن حرمانهم الهداية بحرمانهم الانتفاع بوسائلها من النظر الصادق في دلائل الوحدانية ومن الوعي لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن المنزل عليه، ومن ثبات القلب على حفظ ما داخله من الإيمان حيث انسلخوا منه بعد أن تلبسوا به، وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبيينا لمعنى الصلة المتقدمة، وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان بالقول والاعتقاد، وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الحكم المبين بهذه الجملة، وهو مضمون الجملة: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالطبع مستعار لمعنى وصول الإيمان وأدلته على طريقة تشبيه المعقول بالمحسوس، وقد تقدم مفصلا عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة. وجملة وأولئك هم الغافلون تكملة للبيان، أي الغافلون الأكملون في الغفلة، لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة الاهتداء. والقصر قصر موصوف على صفة، وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بالغافلين غيرهم، لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عد كل غافل غيرهم كمن ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. وجملة لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون واقعة موقعة نتيجة لما قبلها، لأن ما قبلها صار كالدليل على مضمونها، ولذلك افتتحت بكلمة نفي الشك، فإن لا جرم بمعنى لا محالة أو لا بد. وقد تقدم آنفا في هذه السورة عند قوله تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون في سورة هود، والمعنى أن خسارتهم هي الخسارة لأنهم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية. ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين فيما صدق من قوله: من كفر بالله الآية وقع في سورة هود هم الأخسرون، وقع هنا هم الخاسرون، لأن آية سورة هود تقدمها: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، فكان المقصود بيان أن خسارتهم في الآخرة أشد من خسارتهم في الدنيا. قال سبحانه: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، عطف على جملة من كفر بالله من بعد إيمانه إلى قوله هم الخاسرون. وثم للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطفها الجملة، وذلك أن مضمون هذه الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف عليها، إذ لا أعظم من رضا الله تعالى، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والمراد بالذين هاجروا المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للتخلص من أذى المشركين. ولا يستقيم معنى الهجرة هنا إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا بدينهم، انتهى. فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا عذاب الفتنة بأن قالوا كلام الكفر بأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، ذكر فريقا آخر فازوا بفرار من الفتنة لئلا يتوهم متوهم أن بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشدة يوهن جامعة المسلمين، فاستوفي ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أومأ إلى حظه من الفضل بقوله: هاجروا من بعد ما فتنوا، فسمى عملهم هجرة. وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأجل المحافظة على الدين، كما حكي عن إبراهيم عليه السلام وقال: إني مهاجر إلى ربي. وقال في الأنصار: يحبون من هاجر إليهم، أي المؤمنين الذين فارقوا مكة. وسمى ما لقوه من المشركين فتنة، والفتنة العذاب والأذى الشديد المتكرر الذي لا يترك لمن يقع به صبرا ولا رأيا. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وتقدم بيانها عند قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة، أي فقد نالهم الأذى في الله. والمجاهدة المقاومة بالجهد أي الطاقة، والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردوهم إلى الكفر وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر الدين. والصبر الثبات على تحمل المكروه والمشاق، وتقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة. وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعد، والاهتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري أن أسماء بنت عميس وهي ممن قدم من أرض الحبشة دخلت على حفصة، فدخل عمر عليهما فقال لها: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع النبي يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وذلك في الله ورسوله، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة قالت أسماء: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. واللام في قوله للذين هاجروا متعلق بي غفور مقدم عليه للاهتمام. وأعيد إن ربك ثانيا لطول الفصل بين اسم إن وخبرها المقترن بلام الابتداء مع إفارز التأكيد اللفظي. وتعريف المسند إليه الذي هو اسم إن بطريق الإضافة دون العلمية لما يومئ إليه إضافة لفظ رب إلى ضمير النبي من كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنهم أوذوا لأجل الله ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد صلى الله عليه وسلم حاصلا بأسلوب يدل على الذات العلية وعلى الذات المحمدية. وهذا من أدق لطائف القرآن في قرن اسم النبي بسم الله بمناسبة هذا الإسناد بخصوصه. وضمير من بعدها عائد إلى هجرة مستفادة من هاجر أو إلى المذكورات من هجرة وفتنة وجهاد وصبر، أو إلى الفتنة المأخوذة من فتن. وكل تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو كلها. وقرأ ابن عامر فتن بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل، وهي لغة في افتتن بمعنى وقع في الفتنة. قال سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يجوز أن يكون هذا استئنافا وتذييلا بتقدير أذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقع عقب التحذير والوعيد وعيدا للذين أنذروا ووعدا للذين بشروا. ويجوز أن يكون متصلا بقوله: إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فيكون انتصاب يوم تأتي كل نفس على الظرفية لغفور رحيم، أي يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة، بحيث لا يجدون أثرا لذنوبهم التي لا يخلو عنها غالب الناس، ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بهذا الظرف. والمجادلة دفاع بالقول للتخلص من تبعة فعل، وتقدم عند قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء. والنفس الأول بمعنى الذات والشخص كقوله: أن النفس بالنفس، والنفس الثانية ما به الشخص شخص، فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول أعرابي قاتل أخوه ابنا له من الحماسة: أقول للنفس تأساء وتسلية إحدى يدي أصابتني ولم تردي. وتقدم في قوله: وتنسون أنفسكم في سورة البقرة. وذلك أن العرب يستشعرون الإنسان جملة مركبة من جسد وروح، فيسمونها النفس أي الذات، وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير أنا. ويستشعرون الإنسان قوة باطنية بها إدراكه، ويسمونها نفسا أيضا. ومنه أخذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة، والمعنى يأتي كل أحد يدافع عن ذاته، أي يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد، وهذا قريب من وقوع الفاعل والمفعول شيئا واحدا في أفعال الظن والدعاء بكثرة، مثل أراني فاعلا كذا، وقولهم عدمتني وفقدتني، وبقلة في غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القيس: قد بت أحرسني وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبحن والهام. وتوفي تعطى شيئا وافيا، أي كاملا غير منقوص. وما عملت مفعول ثان لتوفى، وهو على حذف مضاف تقديره جزاء ما عملت، أي من ثواب أو عقاب. وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل. والظلم الاعتداء على الحق، وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في الشر والإجحاف عنه في الخير، لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء على الخير صار ذلك كالحق لكل فريق. والعلم مراتب بهذا التحديد مفوض لله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وضميرا وهم لا يظلمون عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى، لأن كل نفس يدل على جمع من النفوس. وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم وتوفى كل نفس ما عملت لأن توفية الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عادلة، فصرح بهذا اللازم بطريقة نفي ضده وهو نفي الظلم عنهم، وللتنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى، وحصل مع ذلك تأكيد للمعنى الأول. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عطف عظة على عظة، والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم من قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، وما اتصل بها إلى قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فانتقل الكلام بعد ذلك بتهديد من قوله: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. فبعد أن توعدهم بقوارع الوعيد بقوله: ولهم عذاب أليم، وقوله: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلى قوله: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في الدنيا بأن جعلهم مضرب مثل لقرية عذبت عذاب الدنيا، أو جعلهم مثلا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله. ويجوز أن يكون المعطوف عليها جملة: يوم تأتي كل نفس إلى آخرها، على اعتبار تقدير أذكر، أي أذكر لهم هول يوم تأتي كل نفس تجادل إلى آخرها. وضرب الله مثلا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلى آخره. وضرب بمعنى جعل، أي جعل المركب الدال عليه، وكون نظمه وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقال: أرسل فلان مثلا قوله كيت وكيت. والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق إلى الإصغاء إليه، وهو من استعمال الماضي في الحال لتحقيق وقوعه مثل أتى أمر الله، أو لتقريب زمن الماضي من زمن الحال مثل قد قامت الصلاة. ويجوز أن يكون ضرب مستعملا في معنى الطلب والأمر، أي اضرب يا محمد لقومك مثلا قرية إلى آخره، كما سيجيء عند قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء في سورة الزمر. وإنما صيغ في صيغة الخبر توسلا إلى إسناده إلى الله تشريفا له وتنويها به، ويفرق بينه وبين ما صيغ بصيغة الطلب نحو: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية بما سيذكر في سورة الزمر فراجعه. وقد تقدم في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا في سورة البقرة، وقوله في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وجعل المثل قرية موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل، فاستغني عن تعيين القرية. والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية قريتهم، أعني مكة، بأن جعلهم مثلا للناس من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمال إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وهو الدخان الذي كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قوله بعد: ولقد جاءهم رسول منه فهم كذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولعل المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي أصحاب هجرة الحبشة، تسلية لهم عن مفارقة بلدهم، وبعثا لهم على أن يشكروا الله تعالى إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. وتقدم معنى القرية عند قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية في سورة البقرة، والمراد بالقرية أهلها، إذ هم المقصود من القرية كقوله: واسأل القرية. والأمن السلامة من تسلط العدو، والاطمئنان الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة، وقوله: فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة في سورة النساء. وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق. وقوله: يأتيها رزقها رغدا، تيسير الرزق فيها من أسباب راحة العيش. وقد كانت مكة كذلك، قال تعالى: ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والرزق الأقوات قد تقدم عند قوله تعالى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في سورة يوسف. والرغد الوافر الهني، وتقدم عند قوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما في سورة البقرة. ومن كل مكان بمعنى من أمكنة كثيرة، وكل تستعمل في معنى الكثرة، كما تقدم في قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها في سورة الأنعام. والأنعم جمع نعمة على غير قياس، ومعنى الكفر بأنعم الله الكفر بالمنعم، لأنهم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا المنعم الحق. وهذا يشير إلى قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. واقتران فعل كفرت بفاء التعقيب بعد كانت آمنة مطمئنة باعتبار حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفر، وذلك عند بعثة الرسول إليهم. وأما قرن فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بفاء التعقيب، فهو تعقيب عرفي في مثل ذلك المعقب، لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم، والرسول يكرر الدعوة وإنذارهم به. فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم، جعل كالشيء المعقب به كفرهم. والإذاقة حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم، وهي مستعارة هنا وفي مواضع من القرآن إلى إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا، كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا، وقد تقدم في قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود. واللباس حقيقته الشيء الذي يلبس، وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمة له، كملازمة اللباس لابسه، كقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن بجامع الإحاطة والملازمة. ومن قبيلها استعارة البلا لزوال صفة الشخص تشبيها للزوال بعد التمكن ببلا الثوب بعد جدته، في قول أبي الغول الطهوي ولا تبلى بسالتهم وإن هم صلوا بالحرب حينا بعد حين. واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرئ القيس فسل ثيابك عن ثياب تنسلي. ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين، لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء إزارا ودرعا، ولما كان اللباس مستعارا لإحاطة ما غشيه من الجوع والخوف وملازمته، أريد إفادة أن ذلك متمكن منه ومستقر في إدراكه مستقرار الطعام في البطن، إذ يذاق في اللسان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء. فاستعير له فعل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام واللباس، لأن غاية القرى والإكرام أن يؤدب للضيف ويخلع عليه خلعة من إزار وبرد، فكانت استعارتان تهكميتان. فحصل في الآية استعارتان، الأولى استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة، والثانية اللباس وهي أصلية مصرحة. ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى، وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم، وأنهم بالغان منهم مبلغا أليما. وأجمل بما كانوا يصنعون اعتمادا على سبق ما يبينه من قوله فكفرت بأنعم الله، قال سبحانه وتعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، لما أخبر عنهم بأنهم أذيقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكان إنما ذكر من صنعهم أنهم كفروا بأنعم الله، زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عام لكل عمل لا يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله. وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه منهم، وذلك أظهروا في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم. وما من قرية أهلكت إلا وقد جاءها رسول من أهلها، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. والأخذ الإهلاك، وقد تقدم عند قوله تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون في سورة الأعراف، وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيها للسامعين المعرض بهم، لأنه محل الإنذار. وتعريف العذاب للجنس أي فأخذهم عذاب، كقوله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال عز من قائل سبحانه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، تفريع على الموعظة وضرب المثل، وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه قوله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة إلى آخره. ولعل هذا موجه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل في بلد يجدون فيه رزقا حلالا، وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهم، أي إذا علمت حال القرية الممثلة بها أو المعرض بها فاشكروا الله الذي نجاكم من مثل ما أصاب القرية، فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية. فقوله واشكروا نعمة الله مقابل قوله في المثل فكفرت بأنعم الله إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان، وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم، وإظهار اسم الجلالة في قوله واشكروا نعمة الله مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لزيادة التذكير، ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث تصح أن تجري مجرى المثل. وقيل هذه الآية نزلت بالمدينة والمعنى واحد وهو قول بعيد، والأمر في قوله فكلوا للامتنان، وإدخال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع. والمقصود فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلا، والحلال المأذون فيه شرعا، والطيب ما يطيب للناس طعمه وينفعهم قوته. قال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه الجملة بيان لمضمون جملة: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، لتمييز الطيب من الخبيث. فإن المذكورات في المحرمات هي خبائث خبثا فطريا، لأن بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة، وتلك هي الميتة والدم ولحم الخنزير، وبعضها مناف للفطرة، وهو ما أهل به لغير الله لأنه مناف لشكر المنعم بها. فالله خلق الأنعام والمشركين يذكرون اسم غير الله عليها. ولإفادة بيان الحلال الطيب بهذه الجملة جاء فيها بأداة الحصر، أي ما حرم عليكم إلا الأربع المذكورات، فبقي ما عداها طيبا، وهذا بالنظر إلى الطيب والخبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات عرضا، ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل به لغير الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة والأنعام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.